No. ما يزيدش كده. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. وإن كل لما you ولا تركنوا إلى الذين ظلموا منهم ولا

انت عليك حق. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكر للذاكرين. من القرون من قبل الأمر يا سبحانك يا رب يا سبحانك ولو شاء Oh, ويكبر ويا معلم الله. Thank you. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يا ابو سامة يا حبيبي. الله يفتح عليك يا شيخ. وقل لنا نقص عليك يا حاج. ولله غيب السماوات والأرض. الله يا اله الا الله يا معلم الله مولانا Oh,